بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 87 بعد 100، ووصلنا إلى القصيدة 79 وهي أرجوزة، يعني من مشطور الرجز. إن الرجز إذا أنت كررت الروية كل 3 تفعيلات سمي أرجوزة. وطبعا في أراجيز كثيرة مشهورة، أرجوزة مثلا أبي العتاهية التي قال فيها يكفيك من إيش دنياك القوت ما أكثر القوت لمن يموت، القصيدة التي فيها أيضا لكل ما يؤذي وإن قل ألم أطول الليل على من لم ينم، وفيها إياك أن يخدعك الشباب وأن يغر عينك السراب، فإنما الشباب ظل زائل وبدره لا بد يوم آفل. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، إلى آخر أرجوزة ابن العتاهية الجميلة. طيب، وهذه أيضا من هذا الباب. وقالها ارتجالا، لاحظوا يعني لنقل 24 شطرا قالها ارتجالا، يعني إيش بحكيها؟ لأن الرجز كلام إيش بصير الإيقاع في خيال الشاعر شغال، وفي أذنه وفي الفضاء السمعي له شغال، فبيطلع الكلام على هذا الإيقاع، متفعل متفعل متفعل متفعل متفعل متفعل وهكذا. فممكن واحد بعبقرية المتربي أن يقول 24 شطرا دون أن يجلس معه قلم وورقة، ربما واحد يكتب وراءه فقط، أو الذي سمع القصيدة حفظها فكتبها من خلفه بعد أن عاد. هي إيش؟ ليش؟ لماذا أقول ذلك؟ لأنه هو ارتجاله كثير، لكن ارتجاله، وطبعا في كتاب قل لي في مرتجلات المتربي وهو عندي في مكتبتي، المتنبي ارتجال يكون إلى حد 4 أبيات 5 أبيات، لا يتجاوز 6 أبيات فيما اطلعت عليه طبعا، ولكن إذا كان من مشطور رجز فيمكن أن يصل إلى 24 شطرا. وهذه القصيدة تعالوا لنسمعها. قال: واجتاز أبو محمد، والمقصود أبو محمد بن طغج، واجتاز أبو محمد ببعض الجبال فأثارت الغلمان خشفا. الخشف ولد الضبي، وهي كلمة مثلثة، خشف خشف وخشف، خشفا فالتقفته الكلاب. فقال أبو الطيب مرتجلا، تعال تنشو شو حكا، وشامخ من الجبال أقودي، فردنك يا فوق البعير الأصيدي، يسار من مضيقه والجلمدي، في مثل متن المسد المعقدي، زرناه للأمر الذي لم يعهدي، للصيد والنزهة والتمردي، بكل مسقي الدماء أسودي، معاود مقود مقلدي، بكل ناب ذريب محددي، على حفاف حنك كالمبردي، كطالب الثأر وإن لم يحقدي، يقتل ما يقتله ولا يدي، ينشد من ذا الخشف ما لم يفقدي، فثار من أخضر ممطور الندي، كأنه بدء عذار الأمردي، فلم يكد إلا لحتف يهتدي، ولم يقع إلا على بطن يدي، ولم يدع للشاعر المجود وصفا له عند الأمير الأمجد، الملك القرم أبي محمد، القابض الأبطال بالمهند، ذي النعم الغر البوادي العود، إذا أردت عدها لم أعدد، وإن ذكرت فضله لم ينفد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، في أبحر الأرجاز بحر يسهل، وهكذا. طيب يلا تأخذ نشوف شو يعني ماذا قصد بذلك. قال: وشامخ، هي واو ربة، يعني ربة شامخ، والشامخ العالي، وشمخ بأنفه رفع رأسه إلى الأعلى، فسمي الجبل بالشامخ أو وصف الشامخ لعلوه وارتفاع يعني رأسه أو هيئته. من الجبال وشامخ، يعني ربة شامخ عال من الجبال أقود، أقود يعني ظل ماشي في الطول، مضى في طوله انقاد، أقود يعني انقاد في الطول ارتفاعا، فظل ساحب ساحب لفوق، فأنت تطلع تطلع تطلع عليه إلى أعلى، فيكاد إيش يحسر الطرف عن علوه ويعني ارتفاعه. شو قال هذا الشطر؟ وقال في البيت الثاني: فرد، يعني ليس له نظير، يعني في العظم وفي الجهامة وفي الشموخ وفي الطول وفي الرعونة. ومقصود بالرعونة هنا يعني أنه يعني جبل ليس سهلا، ليس معبدا، ليس يعني جبل كثير الأخديد. فرد كيافوخ، واليافوخ رأس، رأس قمة رأس، كيافوخ البعير، والبعير الجمل، الأصيد الذي في عنقه عوجاج، فأنت تشوف إنه زي عنق البعير، عالي في عوجاج فيه. ثم قال في البيت أو في الشطر الثالث: يسار من مضيقه والجلمدي، يسار يعني يصعد إليه من مضيقه من نقاط ضيقة فيه، والجلمد الصخر، هذا المسير الذي تريد أن تصعد فيه حتى تصل إلى قمة الجبل. شو قال لك؟ في مثل متن المسد المعقد. المتن المسد أول شيء معروف الحبل، لكن هو الحبل من ليف، والليف غالبا أبيض أو يعني يميل إلى الرماد. فقال لك الطريق اللي معوجة حوله أو التي تصعد من أسفله صاعدة إلى أعلى مثل حبل المسد. قال لك في مثل متن، متن اللي هو الحبل يعني أو نص أو يعني جزء، في مثل متن المسد المعقد، المعقد المربوطة أجزاؤه بعضها إلى بعض. فهو قال لك هذا هيك الطريق، فتي تطلع ترجع لورا تطلع الجبل من بعيد تشوف في الطريق مثل الحبل. وممكن تقول لي مثل الأفعى، ممكن ملتفة، ولأنه رمادية كانت، ويبدو أن هذا الجبل مش بس يعني أجرد وإيش إحنا نسميه شرس، يعني حجارته وصخورته تعوق الطريق. فقال لك الطريق فيه جاي مائلة، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يصعد إلى أعلى الجبل يعني بالطريق المستقيمة، يفترض أنه إيش يعمل إيش بسموها غطى للزاوية مشان ما يقعش بعدين، يكون في جزء من الزاوية قادر على أنه لا يوقع ولا يتعبه. قال في مثل متن المسد المعقد. ثم قال في البيت أو الشطر الخامس قال زرناه، هو في حد في احد يزور يعني جبلا اجرد وجبلا جافا ووعرا؟ وعرا، انا كنت ابحث عن كلمه وعر، جبلا وعرا. طبعا اذان العشاء يرتفع في مدينه عمان في شفا بدران، يعني نحن الله اكبر من كل ما نقول، ونحن في ظل الله اكبر نعيش ونعتاش. الله اكبر الله اكبر. طيب اذا زرناه للامر الذي لم يعهد، وتروى زرناه للأمر الذي لم يعهده، يعني الأمر الذي لا يعهد أن تزوره للصيد، فما في حد بروح على جبل مشان صيد، يذهب إلى غابة إلى صحراء من أجل النصيد. فقال لك الجبل تعجب نفسه إنه يعني أنا ليس عندي هنا مكان للصيد فلما جئتم، فزرناه للأمر الذي لم يعهد. قال لأنه ليس من العهد أن تصيد في منطقة جبل وجبل أجرد مثل هذا الجبل الذي يصفه، أو تروى زرناه للأمر الذي لم يعهد، يعني لم يعهده الجبل نفسه، فالجبل دائما لا يأتيه أحد، جبل يعني أجرد منقطع الناس في الذهاب إليه، فهو تعجب الجبل نفسه فلم يعهد أن يرى بشرا في ساحته أو يعني في منطقته قريبة منه، فقال لك زرناه للأمر الذي لم يعهده الجبل. وتروى يعهد، لو كانت يعهد أيضا قد يكون معناها أنه ليس عهدي أنا بالصيد واللهو واللعب، فما أنا من الذين يعني لا تأسرهم الخمر ولا أسر له اللعب، وقال أصلا ذلك. فقال لك أنا عهدي ليس عهد لعب وصيد وزيارتنا. قال زرناه للأمر الذي لم يعهد عندي، لأن عهدي أن ألهو بالرماح، لا أن ألهو أو أن هو بتدرب على القتال أو بتدرب على الضرب بالسيف أو على ركوب الخيل، فلم أعهد أن أذهب إلى جبل أجرد لكي أصيد، لكن أنا مع أبي محمد بن طغج كما يعني القصيدة تقول. إذن للأمر الذي لم يعهدي، لأن عهدي كما قال هو في قصيدته الشهيرة، قال تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب، نصرفه للطعن فوق حوادر قد انقصفت منهن فيه كعاب، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. فعهده باللهو أن يلهو بالرماح، فليس لنا إلا بهن اللي هو القنا، فتركنا لأطراف القنا إلا بهن لعاب فلا نلعب إلا بالرماح. ثم قال زرناه إذن للأمر الذي لم يعهد، فبين ما هو الأمر الذي لم يعهد. قال في السطر الثالث: للصيد والنزهة والتمرد، للصيد والنزهة واضحين، والتمرد إلا هو اللعب، يعني تمرد من يعني تمرد على تبعات الحياة، تمرد على الأمور العظيمة، فقال لا خلاص احنا تحللنا من كل أمر عظيم فجئنا لنلهو ونلعب. فهذا معنى والتمرد والبطر والترف، هذا كله تمرد اسمه. بكل السبع، بكل مسقي الدماء أسودي. بلش الآن يحكي عن الصيد. مو إيش قال؟ إنهم ماشيين فالغلمان اللي مع هذا الأمير وطبعا معهم المتلبي أثاروا خشفا، يعني إيش؟ ركضوا خلف خشف، خلف ولد الظبية. فطبعا لم يستطيع اللحاق به، فمن الذي لحق به؟ لحق به الكلب. فالآن عندك تمشية صيد، هذا الصيد والطرائد والفرائس هذه ربما تؤلف فيها كتب عند العرب وألفت. الآن إذا عندك مشية صيد، هجم الكلب على ولد الغزال، وهذا الكلب كلب صيد مش كلب عادي، فالآن سيصف كليهما لكنه سيبدع في وصف الكلب. شو قال؟ بكل مسقي الدماء أسودي. هذا الكلب يعني شغلته شرب الدماء، فهو دائما يقتل فريسته فيسقى من دمها. مسقيها اسم مفعول، الدماء قصدوا عن هذا الكلب، أسود قصدوا عن لونه. فقال لك بكل كلب أسود يقتل فريسته ويسقي نفسه من دمها، فقال بكل مسقي الدماء أسودي. ثم قال في البيت الثامن أو الشطر الثامن معاود، يعني بيقتل بيرجع برضه يقتل، فيكرر يعني يعيد يعاود الصيد. مقود يقاد إلى الصيد، يعني فيه له سيد يقود إلى الصيد. مقلد يلبس قلادة أو يلبس هذا السيور التي في عنقه كي يبقى في يد قائده أو في يد صاحبه. فقال معاود مقود مقلد بكل، هسه شوف ده صف فكه، والله وصفه للفك فظيع. قال بكل ناب، فوصفنا قال ذرب، والذرب الحاد جدا، محدد يعني محدد يعني بارز، أطرافه بارزة، محدد على حفافي على جانبي حفتي، يعني حنك كالمبرد، حنك زي المبرد، يعني ما بيجي تحته أي لحم إلا يقص قص، إلا يقطع كما يقطع المبرد الحديد. على حفافي حنك، الحنك طبعا حنك لو طرفي الفك، على حفافي حنك كالمبرد. قال في البيت الحادي عشر أو الشطر الحادي عشر كطالب الثأر، كأنه إله ثأر عند هذا الغزال، فقتله بشدة وبشناعة، يعني كأنه عن عاطفة قوية جدا تجاهه. فقال كطالب الثأر وإن لم يحقدي، مع أنه ما عنده حقد. ليش؟ لأنه ليس إنسانا، ولأن الذي يقتله ليس قد قتل أباه ولا أخاه، هذا الظبي المسكين أو ولد الظبية المسكين، هذا لم يقتل لا أبا الكلب ولا ابن الكلب ولا أخ الكلب ولا عمة الكلب ولا خال الكلب، فهو لكنه لكن الكلب فتك به كأنه كأن له عنده ثأرا. قال كطالب الثأر وإن لم يحقدي، لأن الذي يحقده الإنسان، في الكلاب لا تحقد، يقول يريد أن يقول يقتل ما يقتله ولا يدي، يعني يقتل كما يشاء دون شعور بالمسؤولية. ليش؟ لأنه لا يدي، أي لا يدفع الدية، مش لا يدي، لا يدي يعني لا يدفع، هي يدي في المضارع، ودى الماضي، يدي المضارع، أي لا يدفع الدية. ولذلك إيش قال عمر بن أبي ربيعة؟ قال نحن أهل الخيف من أهل منى، هذه البنات الجميلات الحلوات الجميلات إيش قتلهم؟ قل قتلني وما دفع ديتي، لأن القتل ما كانش طبعا قتل سفك دم، أنا قتلني بحبي لهن. فشو قال؟ نحن أهل الخيف من أهل منى، ما لمقتول قتلناه أود، يعني ما إله دية. إذن يقتل ما يقتله ولا يدي. ثم قال في الشطر الثالث عشر ينشد، يعني يريد يطلب ينشد من هذا الخشف من هذا الضبية ما لم يفقدي، يعني ما لم يفقده الخشف، يعني ايش ظل فيه شيء لم يفقد، نهش يده ثم نهش بطنه ثم نهش رأسه، فإذا لم يبق شيء منه نشده من جديد فقتله ففتك به، فيريد أن يقول أنه استفحل في قتل الخشف. فثار ينشد من ذا الخشف ما لم يفقد، طبعا ذا بمعنى هذا، وهذا كثير جدا في شعر المتلبي، أنا ربما سأفرد له بابا في أنه ذا التي استخدمها بدلا من هذا يعني بدون هاء التنبيه شيء لا يصدق يعني بعددها، يعني واحد من أمثلتها مثلا لما يقول لو لم تكن من ذا الورى اللذ منكه، يعني لو لم تكن من هذا الورى الذي أنت منه عقبت بمولد نسلها حواء، أو لما يقول مثلا يا ذا الذي يهب الجزيلة، يعني يا هذا يا ذا الذي يهب الجزيلة وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، تمام. إذا ينشد من ذا الخشف ما لم يفقد فثار منه الخشف الغزال أو ولد الغزال من أخضر يعني فثار فتحرك يطلب الهرب بحياته من هذا الكلب القاتل من أخضر. أخضر قصده النبات الذي كان راقدا تحته أو راقدا حوله أو مختبئا خلفه من شجر يعني من أخضر صفة النبات أنه أخضر. ممطور الندي يعني ممطور قد أمطرت عليه السماء ندي ما زال نديا يعني طريا كأنه بدء عذار الأمرد يشبه النبت في خضرته ب يعني لسته قليل بنباتي او ببروز اول شعرات الذقن عند الامرد. قال كانه بدء عذار الامرد في الشطر السادس عشر قال فلم يكد الا لحتف يهتدي. قال ما اهتدى الى الحياه وما اهتدى الى النجاه اراد ان يهرب فما اهتدى الا الى الحتف الى الموت. لماذا؟ لان الكلب قضى عليه ولم يقع الا على بطن يده ظن انه سيهرب فيقع في يعني في منطقه النجاه فلما وقع على بطن يده حط يعني يده على يد الكلب فالكلب قال له وين رايح تفضل معي فنهشه ولم يقع الا على بطن يده يعني يد الكلب فنهشته وقتلته ولم يدع للشاعر المجود يقصد نفسه الان قال لك ولم يدع هذا الكلب بسرعته وقوته وبطشه وفتكه وأنيابه الحادة وفكيه اللذان أو فكيه اللذين هما كالمبرد لم يدع للشاعر المجود قصد عن نفسه وصفا له فلم أستطع نصفه. وطبعا وصفا له قد تكون للكلب أو للخشف لكن على الأغلب إذا كانت للكلب إنه ما استفاض في وصفه لأنه في هناك صفات كثيرة لا يستطيع أن يقولها في أبيات مرتجلة يستحقها الكلب من قوته ويعني شدة افتراسه. وقد يكون للخشف لأنه ما قال عنه إلا أنه ثار من بين نبات أخضر فما استفاض في وصف الخشف أو الخشف أو الخشف قلنا كلمة مثلثة إذا رجعت إلى الفيروزابادي في القاموس المحيط فستجد أنها كلمة مثلثة وتعني كما يقول ولد الظبي أول ما يولد أو أول مشيه. قال لك فلم يدع الكلب أو الخشف للشاعر المجود المتنبي وصفا له عند الأمير الأمجد الأمجد الكريم قصده أبي محمد بن طوش الملك القرمي يصفه أيضا أو هذه بدل طبعا الملك أو نعت القرم السيد المكرم أبي محمد لأنه هذا لقبه أبي محمدي ثم قال في الشطر الحادي والواحد والعشرين القابض الأبطال بالمهندي. القابض الأبطال يعني قبض أرواحهم الذي قبض أرواح الأبطال بالمهند بالسيف ذي النعم صاحب النعم البيضاء الغر البيضاء ذي النعم الغر البوادي العودي يعني يبتدئ الآخرين بالكرم ثم يعود عليهم بهذا الكرم يعني لا يتوقف عن إكرامهم مرة واحدة بل يعود على يعني يعود بكرمه عليهم مرة بعد مرة ذي النعم الغر البوادي العودي. ثم قال في الشطر الثالث والعشرين إذا أردت عدها لم أعددي يعني إذا أردت أن أعدها انفلتت من الحصر أو خرجت من العد لم أعددي يعني لم أستطع عدها. وتروى إذا أردت حدها يعني أضع لها حدا لم أحددي لم أستطع أن أضع لها حدا. وإن ذكرت فضله لم ينفدي وإذا أردت أن أذكر فضله فإنه لن ينتهي. لاحظتم إنه مرينا عليه سريعا لما؟ لأنها قصيدة يعني بسيطة المعاني وقالها ارتجالا ليس يعني لم يقلها بإعمال ذهني لكن عندما نأتي إلى قصيدة أعمل فيها ذهنه وحتى أبياته التي تكون البيت والبيتين حين تكون قليلة العدد فإنها تكون عميقة المعنى. إذن بهذا ننتهي من هذه الحلقة 87 نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 88 بعد 100 مع مجموعة من المقطعات. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.